بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون